مرحبا وترحيب وافي من وفاه عمل الحضار بيضان الوجيه مرحبا والضيف حنا في حراه في محل يفتخر به من يجيه في محل يفتخر به من يجيه ابتدي قافي وقع في مبتقى باسم من نطلب رضا ونرتجي ربنا المعبود جل في علا في رجواني وملجانا مرحبا ترحيب وافي من وفا عمل الحضار في ضان الوجه مرحبا والضيف حنا في حراه في محل يفتخر بمن يجي من يجي لا بالغضا يلقى غضا بالكرمة والمعزة نحتسي والمواصل لهذا الطال غنى عزنا للطيب والمبدا النزي والشعر بلا الكرمة للطرا عذاب بيوت وجزر يا نواف يا نسلة التهاني تنصرف صرف الجنين يا عسى مبروك وافراح الحياة وكل خير في حياتك تحتوي يا سليل اللي تعلم استواك في حياتك كل طيب محتوي كل من يطري طانف يدني على راعي المدات والراي الوجيه يا عسى الفردوس الأعلى من جزا رددوها رحمة المولى القصيد ومنتهى اسم من طرف رضا ونتجي ابتدي قافي وقافي مبتدا باسم من طرف رضا ونتجي ربنا المعبود جل في علا في رجواني وملجانا اليه بعدها ما لاح فرق في سما والرعود نياتك اشح تكتفي مرحبا ترحيب وافي من وفا عمل الحضار في ضان مرحبا والضيف حنا في حراه في محل يفتخر بمن يجي من يجينا بالغضا يلقى غضا بالكرمة والمعزة نحتسي والمواصل مع الأطار غنى عزنا للطيب والمبدا النزي والشعر بلا الكرمة للطرا عذاب بيوته وجزر من تقيل الكيان وافي يا نسلة التهاني تنصرف صرف وافراح الحياة وكل خير في حياتك تحتوي يا سليل اللي تعلم استواك في حياتك كل طيب محتوي كل من يطري طانف يدني على راعي المدات والراي الوجي يا عسى الفردوس الأعلى من جزا رددوها رحمة المولى عليه ومبتدا قاف القصيد ومنتهى باسم من نطلب رضا ونرتجي ومبتدا قاف القصيد ومنتهى